طيب نقف قليلا إذا في بعض الأسئلة، كان وردت بعض الأسئلة في الأوراق. إذا ذكرنا ضابط البدعة الإضافية وتفاصيلها، ضابط أن البدعة لا تكون إلا محرمة تحريما ولا تكون مكروهة، وأنه ورد أنهم حذفوا من القاموس كلمة البدعة الإضافية واستبدلوها بماذا؟ بالبدعة الحسنة، وهذا أمر لم يحصل عند المتقدمين أبدا. والأسئلة كثرت، وأنا كان ولدي فقط أريد أن أنبه على قضية التشبه بالكافرين، نعلق عليها ونذكر بعض الضوابط المتعلقة بها. السؤال هذا ورد قبل ذلك، يقول هذا: هل الأصل عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم ظن الناس؟ فوصل الأمر في بعض المذاهب كراهة صيام 6 من شوال. أيوة أيوة أيوة، صحيح، ورد هذا في صحيح عن بعض الأئمة، كراهة الصيام 6 من شوال حتى لا تلحق برمضان. هذا يعني توسع في باب سد الذرائع، أنهم ماذا؟ أنه منع من صيام 6 شوال خشية أن تلحق برمضان. هذا صحيح لا غبار عليه. إذا كان يغلب على الناس، على هؤلاء القوم، أنهم يظنون ويعتقدون أن الصيام 6 من شوال وصل إلى درجة تقارب صيام رمضان من حيث الوجوب والاهتمام بها، فلا شك هنا يمنع هؤلاء وينبغي. هذا من الفقه يا إخوة، هذا يختلف من مكان لمكان، من زمان لزمان. هذا باب سد الذرائع يا إخوة، باب فيه مرونة واجتهاد، لأنه ماذا؟ يختلف بحسب الذريعة، قوة إفضائها. وعدم، قلت لكم إذا كان طلاب علم، هذا المسجد فيه طلاب علم، ما في مشكلة نقرأ معهم في كل صلاة جمعة بالسجدة والإنسان. لكن إذا كان يغلب عليه، ولذلك الشيخ ابن باز كان يعني لما كان في الجامعة، كان بعض طلاب الجامعة ربما قرأ، أظن واحد في افتتاح كذا قرأ بإحدى القراءات، قراءة يعني لا يألفها كثير من المشايخ، واحد يرد عليه بعض المشايخ كذا، يرد عليه ويرفع صوته، وبعد ذلك قام أحد طلبة العلم، أظن هو ذكر لي هذه القصة الشيخ عبد العزيز قاري، يقول ذكرنا للشيخ أن هذه قراءات ثابتة وكذا ونقتل، وقام الشيخ أبو بكر الجزائري بعد ذلك واقترح على الشيخ ابن باز افتتاح كلية للقرآن الكريم تدرس القراءات لأبناء المسلمين. قال الشيخ: نعم إن شاء الله يكون ذلك. ويقول: ما مر سنة أو سنتين إلا وصدر الأمر الملكي بافتتاح هذه الكلية، والآن الكلية هذه يعني الآن لها ما شاء الله حوالي 30 سنة وكذا، أظنها افتتح عام 1394 للهجرة. وأيضا الآن يقرؤون في مسجد الجامعة، يقرؤون بالقراءات، يأتي أحيانا بعض الطلبة وكذا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ولا يمكن الطلاب يعرفون، يلتفت يمكن بعضهم البعض، بعضهم ما يعرف جديد وكذا، لا قال هذه قراءة فلان وكذا وكذا، يعرفونها. بالعكس، بل أنها يعني تكون هذه من نشر السنة. لكن ينبغي مراعاة ماذا؟ مراعاة الأعراف والبيئات. يعني الصلاة بالنعال سنة وفيها مخالفة اليهود والنصارى كما ورد في الحديث، لكن الآن مع وجود الفرش الجديد والنظيف، مثل أن تدخل المسجد النبوي والمسجد الحرام أو بعض المساجد مثل هذا المسجد أو غيره، يصلي بنعله، وأحيانا ناله يكون قد يعني مر بمستنقع ماء أو خرج بدورات المياه، ويدخل المسجد ويلوث المسجد، ما يليق، هذا ما يصلح. لكن يعني كان وضعهم في السابق، يعني كانت المساجد مفروشة بالحصى ونحو ذلك أو شيء من الحصير، والنعال مع الطريق وكذا تجف وكذا، وكانت المسألة يعني، فنراعى العرف، يراعى في ذلك قضية ماذا؟ الأعراف والأحوال. هذا ما يتعلق بسد الذرائع، بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول: من أخذ على نفسه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 100 مرة ولا يجد وقت لذلك إلا الضحى، فالتزمه فليكن مبتدع؟ لا يكون مبتدع. لو التزم ذلك في خاصة نفسه دون أن يعتقد هو أفضلية لهذا العدد أو أفضلية لهذا الوقت، فلا بأس، ويحسب به أن يغيره من وقت لآخر. نعم، ويمكن أن يحسب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد، وإذا كان فيه مشقة يا إخوة، يعني ينتقل إلى قضية الوقت، يعني يعده ما يعده عددا، يحسبه بالوقت، يعني مثلا مدة 10 دقائق يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، أو كل صباح 10 دقائق، كل مساء 10 دقائق، لا بأس بهذا. هذا أمر مطلوب، لأنه إذا التزم بذلك ماذا خرج بنتيجة بعد مدة أنه ماذا صار من المكثرين على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه، يعني كان من الممتثلين للأمر ولهذه العبادة. كيف نمتثل لهذه العبادة؟ كيف نمتثل يا إخوة؟ كيف نمتثل بهذه العبادة؟ يا أيها الذين صلوا، يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف؟ من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرة. كيف نلتزم بهذه العبادة؟ يعني إذا ذكر نقول نصلي عليه، هذا لا يكفي. واحد يريد يقول أن حتى ورد في بعض الأحاديث أنه بل أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن يغفر ذنبك ويقضى همك. والحديث صحيح معروف. فالمقصود يا إخوة بارك الله فيكم، في بعض الأسئلة أجبنا عليه وبعضها هذا، أي بارك أنا مرتبها هكذا. فالمقصود ما هو؟ لابد أن يخصص. هذا التخصيص نرجع للقاعدة والشروط اللي ذكرنا، هذا التخصيص معين على الامتثال ولا لا؟ معين، ميسر للامتثال، مسهل له، له مسوغ شرعي عقلي منطقي، نعم إذن يجوز، بل مطلوب، بل يتعين عليك ذلك، لأنه لا سبيل إلى الامتثال إلا بهذا. يا إخوة الأمر إذا ورد النص، إذا ورد النص من الشرع فله ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة سنأتي لكم حتى ما نطيل عليكم، نأتي لكم بها دلالة الإطلاق والعموم، يعني يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه تدل على أي شيء؟ على الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، على الإكثار من التسبيح، من التحميد، من الحوقلة، من التهليل، تدل على كل ذلك. هذا نص عام، النص العام فيه إطلاق، فيه إجمال، فيه إبهام، لا يحدد ذكرا معينا ولا مكانا معينا ولا زمانا معينا ولا صفة معينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قراءة القرآن، الدعاء، التسبيح، يشمل كل ذلك، دلالة مطلقة. هذه الدلالة الأولى، هذه الدلالة الأولى، وهذه الدلالة تشمل صورا كثيرة، نعم هذه واحد. الدلالة الثانية دلالة اللزوم. طيب واحد أراد أن يأخذ ويقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أنا أريد أن أخذ التسبيح أقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة، ماشي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول أنا أريد أن أردد هذه الكلمة 1000 مرة أو لمدة ساعة، أو هذا الذي قلنا يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء. هذا نقول القاعدة تقول أنه لا يتم الامتثال للعام والمطلق إلا بالمقيد. يعني الآن لو واحد قال لك يا أخي روح اشتري لنا موية من المحل، من الدكان، وجاء بنوع من الماء، يلام على ذلك؟ شركة مياه كذا، الشركة الفلانية، ما يلام. أو جيب لنا عصير، أو جيب لنا علبة مناديل يا أخي من الدكان، وجاب نوع من علبة الدكاكين، من علبة مناديل شركة معينة، أي علبة يحصل الامتثال بأي نوع من المناديل، أي نوع من العصير. وكذلك في الأضاحي، حينما حد يذبح، يذبح أي نوع، أي من الضأن. وأيضا عتق الرقبة، يعتق فلان أو فلان أو فلان من العبيد، هذا كله داخل، يلزم أصلا أن يقع العتق على واحد امتثالا للأمر. وكذلك هنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يلزم إذا أردت أن أمتثل أن أأخذ نوعا من الأذكار أو أكثر وآتي به، ولا بد أن أتي به أن يكون بمقدار معين وبصفة معينة وفي مكان معين وفي زمان معين. هذا لا بد منه، ما يمكن الامتثال إلا بهذا. مثل لو قيل لفلان سافر إلى المنطقة الفلانية، لا بد أن يسافر، يحجز ويركب سيارة ويركب طيارة وكذا وكذا، لا بد من هذا. هذه من ضرورات الامتثال. إذن لا يتم الامتثال للمطلق إلا بتحصيل المعين. هذه دلالة إيش نسميها؟ دلالة اللزوم العقلية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في دلالة أخرى، دلالة هذه الدلالة الأولى دلالة إطلاق العموم، هذه دلالة ثابتة لا إشكال فيها ولا غبار عليها، وهو أن الإكثار من ذكر الله والإتيان بهذه الأذكار أمر مطلوب هكذا بإطلاق العموم. بالإطلاق العموم. النوع الثاني أنه أن الإتيان بقراءة القرآن في وقت معين لا بد منه من باب ما لا يتم الامتثال إلا به، من باب ما لا يتم الواجب إلا به. هذه نسميها ماذا؟ دلالة إيش؟ اللزوم العقلية. مثل واحد يقول اطلع السطح، طيب كيف يطلع السطح؟ لابد أن يأتي بسلم ويطلع، يطلع على السلم، ما في مجال. هذه من باب ماذا؟ باب دلالة اللزوم. الدلالة الثالثة وهي دلالة التقييد والخصوص، كأن يأخذ من هذه الآية دليلا على فعل معين، يقول هذه الآية نقول له هذا يأتي يخصص يوما معينا أو ليلة معينة من السنة بالقيام أو بالذكر، لماذا تفعل هذا؟ قال يقول الله يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآية لا تدل على ذلك، الآية لا تدل على ذلك، الآية لا تدل على الخصوص. الآية دلالتها عموم وإطلاق، هذه الدلالة الأولى. والدلالة الثانية دلالة ماذا؟ دلالة اللزوم. أما الدلالة الثانية وهي دلالة الخصوص والتقييد، هذه دلالة من عندك أنت، كونك أنت تقول إن الآية قوله تعالى وافعلوا الخير أو يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا تدل على أنك تخصص الليلة الفلانية من السنة بذكر كذا وكذا من الأذكار، هذا لا، لم يأتي في النص ما يدل على ذلك. فنفرق بين دلالة التقييد والخصوص وبين دلالة اللزوم ودلالة الإطلاق والعموم. دلالة إطلاق العموم لا يصلح الاقتصار عليها، مع أن بعض أهل العلم المعاصرين يقصر الناس عليها. طيب إيش معنى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ إيش معناها إذا ما كنت أفعل فعلا محددا مقيدا؟ كيف أمتثل لهذه الآية؟ يقول هذه الآية تدل على فضل الذكر والإكثار من الذكر. طيب ما هو فضل الذكر؟ قال فضل الذكر هو أن تمتثل لبعض الآيات، مثل من قال سبحان الله 100 مرة أو من قال لا إله إلا الله ولا شريك 10 مرات، هذه هي، هذا معنى الآية. نقول لا، بل الآية تدل على أكثر من ذلك، وهو ماذا؟ مشروعية الأذكار، وهو ما يأتي في دلالة اللزوم العقلية، وهو أن كل فعل يفعل من باب الالتزام ومن باب الامتثال فإنه يجوز بالشروط التي ذكرناها، شروط التقييد الأربعة. أما الدلالة الرابعة، الدلالة الثالثة هذه وهي دلالة إيش؟ التخصيص والتعيين والتقييد، هذه دلالة فاسدة لا يدل عليها الدليل العام. قوله تعالى وافعلوا الخير، هل يدل على تخصيص أول يوم في السنة الهجرية بالصيام؟ لا. من صام لله يوما بعد بينه وبين النار 70 خليفة، يدل على مشروعية صيام أول يوم في السنة؟ لا أبدا. يدل على فضل الصيام مطلقا؟ صحيح. على صيام يوم الأربعاء للرجل الذي عنده إيش؟ إجازة. نعم، من باب الامتثال. يدل على رجل وجد عنده رغبة في الصوم بعض الأيام، عنده يعني تشوف إلى الصوم، نفسه طاقة إلى الصيام، فصام صيام تطوع لا بأس. لكن المشكلة في ماذا؟ نفرق بين التعيين والتقييد. التعيين نوعان، تعيين على سبيل التقييد وتعيين على سبيل اللزوم العقلي، يعني ينظر إلى السبب والباعث. لماذا أنت قيدت العبادة في هذا الوقت في هذا المكان وبهذا العدد وبهذا المقدار؟ ينظر ماذا يجيب هذا الرجل. إن قال والله لأني في عندي فراغ أو لأني نشيط أو هكذا بدلي، ويعني هذه فرصة يعني تهيأت لي، أو أريد أن أجرب وكذا، أو الله إني يعني أشعر بأني مقصر في حق الله وكذا، أريد أن هذا، أو أريد أن أربي نفسي أو كذا، كل مقصد صحيح شرعا. لكن إذا قال لا، لأن يعني هذا اليوم فضيل، هذا ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا أو كذا، نقول هذا تعظيم واعتقاد لم يرد به الشرع. أرجو أن يكون التفصيل هذا واضحا. ما الدليل على السؤال؟ نقول اسألوه ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قيل له في الرجل الذي كان يفتتح الصلاة أو يختتم الصلاة الركعة بيقول هو الله أحد، قال سلوه لما يفعل ذلك، سلوه. فسألوه قال فيها صفة الرحمن، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا انتبهوا الكلام هذا، أقره، نعم أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولو فعله لنقل. ولم يفعله كبار الصحابة، لم ينقل عن أن أبا بكر فعل ذلك، ولا عمر رضي الله عنه، ولا غيرهم من الخلفاء، ما نقل عن كبار الصحابة أنهم فعلوا ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وأقره. لاحظتم هذا؟ فإذا هذا لا يصلح مستندا لقضية تقييد العبادة بما لا مسوغ له. نعم. يبدو الأسئلة كثيرة، وإذا أخذنا الأسئلة سنترك ال نعم. طيب، هذا يقول: تقسم الصلاة في العشر الأواخر في رمضان إلى ترويح وقيام، بعضهم عدها بدعة، فكيف الرد؟ نعم، التفريق بين، أولا نتفق أولا على قيام رمضان أنه مطلوب طوال شهر رمضان، طوال الليالي، كل ليالي شهر رمضان هي محل للصلاة والإكثار من الصلاة، هذا واحد، هذا متفق عليه وأدل عليه واضحة. قضية أن العشر الأواخر أيضا ينبغي إيش؟ أن يكون فيها الاهتمام أكثر وأبلغ، هذا أيضا متفق عليه. كيف يكون ذلك؟ هذا يحتاج إلى شيء من الترتيب والتنظيم لمصلحة الناس، مصلحة الناس، حتى الناس ما يعني يستطيعون أن يأخذوا شيئا من قسطا من الراحة وينشطوا إلى الصلاة ويتوجهوا لذلك، ولا تنقطع مصالحهم وأمورهم الدنيوية الأخرى، هذا يعني فيه مصلحة والأمر في ذلك واسع. طيب، هذا يقول هذا عن التشبه، ما أريد أن أذهب إلى التشبه إلا في آخر شيء. يقول: لماذا صارت رؤوس البدع القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج؟ ما السبب؟ هذا لأنها ظهرت في أوائل عهد الصحابة، وواجه الصحابة هذه البدع وحاربوها. نعم، وناظر ابن عباس طائفة وجمع من الخوارج وقاتلهم علي رضي الله عنه، وظهرت الشيعة في عهد علي وقاتلهم علي رضي الله عنه، والقدرية والإرجاء أيضا ظهرت بداياتها في أوائل القرون يعني. نعم، هل بدعة القائم الصائم العابد تؤثر على عبادته؟ هل بدعة القائم الصائم العابد تؤثر على عبادته؟ السؤال ما غير واضح. يقول: الخروج على نظام الدين وعدم الخضوع والانقياد لأمر الله، أليست المعاصي فيها عدم خضوع وانقياد؟ ممتاز جدا، سؤال طيب جدا، أشكر السائل على هذا السؤال. يعني ما الفرق بين البدعة التي هي من قبيل الخروج على الدين والمعصية التي هي في الحقيقة أيضا خروج على الدين؟ نعم صحيح، فكيف نفرق في هذا الباب؟ نعم، أشكر السائل على هذا السؤال. التفريق هو: المعصية إذا فعلت فهي معصية، لكن المشكلة في الخروج على نظام الدين هو أن يكون هذا الخروج فيه مضاهاة للدين، فيه مضاهاة للدين، يعني مثلا كأن تكون بعض المعاصي يلزم بها الناس أو يحث عليها الناس أو تسهل أمورها الناس، هذا التقنين ابتداء، لأنه مضاهاة للشريعة. مثلا أن يجعل حد السرقة عقوبة مالية، هذا زحزح هنا حد السرقة وهو القطع، وجاءوا بحد جديد القوانين الوضعية وهو ماذا؟ التعزير مثلا أو السجن أو الغرامة المالية، فهذا تغيير للشريعة، مضاهاة للأحكام الشرعية. إذن نقول الفرق بين المعصية والخروج عن نظام الدين أن الخروج عن نظام الدين فيه مضاهاة لأحكام الدين، مشابهة له إما في الإلزام به أو في المنع منه، أحيانا في المنع منه، يمنع الناس من الخروج لصلاة الجماعة، من حضور المسجد، من كذا وكذا، فهذا فيه إلزام، أو يلزمون مثلا بدفع غرامة مالية، هذا يشبه إيش في الدين؟ الزكاة. يلزمون الناس بفعل معين، مثل ما يلزمون مثلا الناس بحضور مثلا بعض المشاهد أو كذا وزيارتها مثلا، هذا المقصود أنه ماذا؟ فيه مضاهاة للتشريع، التشريع فيه ماذا؟ فيه جانب ماذا؟ الإلزام، وفيه جانب الإيش؟ إيش نقول؟ التقدير، يعني بحد معين بزمان معين. نعم، هذا يقول: قول بعض من الاحتفال بيوم الميلاد إنما هو للذكرى وليس عيدا، والله هذه قاعدة العيد، لعلها تأتي، لعلها تأتي، ما نريد أن نخرج عن هذا. يقول قوله: عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه من باب المشاكلة، كأنه قيل ابتدعت فقال نعمة البدعة فائدة. طيب نشكر الله عليها. يقول هذا ذكرت ضابط وهو أن يأمن مخالفة السنة التركية، فهل رسم الصفوف في المسجد تعتبر بدعة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذا، هل كان يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جيد، سؤال جيد جيد والله، سؤال جيد. هو موجود عندنا هذا المثال، بس الوقت قلت لكم ما يسمح بهذا. الخطوط هذه المفارش التي فيها خطوط لاستقامة الصلاة ما حكمها؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يضع خطا للناس يصلون عليه في مسجده؟ يستطيع ذلك ولم يفعل؟ والله نجد المفارش هذه يعني قبل 30 سنة أو 40 سنة كانوا بعضهم، ما كانت فيه المفارش هذه موجودة، كانت فيه زل كبير وكذا أو موكيت كبير طويل ما فيه علامات أي ولا فيه نقش وكذا، بس ما فيه خطوط. فكانوا يفعلون، يأتون بمطاط أو بخيط أو بحبل يربطونه من الجدار للجدار، وكان هذا حقيقة يعني يوجد إشكالات وتشويش على الناس. أو بعضهم يأتي بقلم أو طبشير أو كذا نحن من هذا أو بوية ويضعونها على الصف على هذا. هذا إذا كان يعني هذا فيه تشويش وكذا، لكن هذه الموكيت هذا يعني يبدو أنه الآن بسبب التطور الصناعي وكذا صار أمرا سهلا ويحقق مصلحة، لكن هو المعلومية لا يحقق، ينبغي عدم الاختصار عليه. يعني نقول إن قلنا إن هذا يجوز فيجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا خاليا من النقوش والزخارف التي تلهي المصلي تشغله، هذا واحد. ثانيا أن يكون الخط واحدا غير ملتبس. أحيانا بعض الموكيت في أكثر من خط في مكان القدم، مكان ما تضع قدمك في الموكيت في خط عريض وخط سخيف وخط هذا وظل، الخط له ظل، فيأتي بعض الناس يضعون أقدامهم أصابعهم بعضهم على هذا الخط، بعضهم يتقدم بعضهم يتأخر، فبدلا من أن يكون سببا للاستقامة يكون سببا للاضطراب والاختلاف. الشرط الآخر الذي بعده هو قضية المحافظة على السنن الأخرى، لأن هذا الخط يهدد يعني يقدم أو يقوم بدور معين وهو الاستقامة فقط، لكن هل يقوم بقضية سد الفجوات؟ لا، فينبغي أن يعنى بسد الفجوات، تقاربوا سد الخلل، هذا يقوم به الخط ما يقوم به الخط، فينبغي أن نراعي هذه الأمور، والأمر في ذلك سهل ويسير. يقول ما هو الرد على من يستدل بقوله تعالى وافعلوا الخير على البدع الإضافية؟ قلنا الرد عليه ما هو، كل هذا الكلام كان من قبل هذا الباب ذكرت. نعم هذا السؤال الذي قبله. نعم يقول ما حكم قولهم يا وجه الله؟ هذا السؤال كان يقدم للدكتور ناصر، الشيخ ناصر يجيب عليه. كان ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ نعم نعم. طيب على كل حال نريد أن ننتقل للتشبه الآيات، إن كان بقي وقت، ما أدري كم بقي من الوقت، ها ثلث ساعة. يقول ما حكم صلاة التسابيح؟ وهل هي حلال أم حرام؟ وكيف أراها إذا كانت حلالا؟ وكيف أداؤها إذا كانت حلالا؟ يعني تريد أن نعلم الناس صلاة التسابيح يا أخي؟ أنا والله ما أعرف. نعم على كل حال يعني هي يبدو أنها اندثرت أو تكاد صلاة التسابيح. يقول الآثار التي ورد بها زيادة بعض التخصيص بالزمان أو المقدار، لو طبقنا هذه القيود على بعض البدع الإضافية المشهور بدعيتها لألحقناها بهذه الآثار، فما زالت المسألة تحتاج إلى ضابط يفرق بين الحالتين. الفرق دقيق وصعب، وهو التفريق بين البدع الإضافية وبين ما يسوغ تقييده من العبادات. الفرق دقيق، ولذلك يا إخوة هنا ضابط مهم جدا كان ينبغي أن أذكره أول الضوابط قبل تعريف البدعة، وهو أن الحكم على الشيء بكونه بدعة لا، هذه مسألة لا يقوم بها إلا أهل العلم. يعني ما يصلح يا إخوة أن نتجرأ في قضية الحكم على الأمور والأفعال والأقوال أنها بدعة أو ليست بدعة، هذه مسألة صعبة وليست سهلة. لا. ماذا لو خصص الإنسان وردا من الذكر والقرآن ليداوم عليه يوميا لسهولة هذا القدر من الورد عليه ولا يزيد عليه ولا ينقص؟ هذا عين السنة يا أخي، إلزم ذلك، حدد لنفسك وقتا، كما أنك تلتزم بالدوام أو بالعمل الذي أنت تلتزم فيه، حدد أيضا أعمال الخير والذكر حدد له أوقات بالدقيقة، ما في بأس في هذا. نعم هذا يا إخوة يعني النفس يعني إذا ربيت على هذا الضبط يعني مع كثرة المشاغل والصوارف هذا هو الحل الصحيح. نعم. يقول: ألا يختلف المداومة على الأفعال في عهدنا وسلم عن عهدنا؟ هذا لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لهذه الأفعال يخرجها من كونها بدعة، وليس عندنا من يقرأ أفعالنا. ذكرنا أمثلة يا إخوة كلها من أفعال الصحابة وكلها أقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعضها بعد الصحابة بعد عصر النبي. آيات السكينة التي ذكرها ابن تيمية، التي ذكرها صاحب التيسير تيسير عزيز الحميد في قضية السدر وكذا، هذه بعد عهد الصحابة. وفي أفعال من الصحابة لم تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قضية الوتر أول الليل أو آخره، وقضية ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا مباركا، قل هو الله أحد في أول الركعة آخره، هذه أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيها، فصارت انتقلت من فعل الصحابة إلى ماذا؟ إلى أنها من قبيل السنة الإقرارية. لكن ما فعله التابعون أو الصحابة ولم ينقل فيه إقرار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله بعض السلف وبعض الأئمة الذين يقتدى بهم، ما حكمه؟ ما الموقف منه؟ هذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه. يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، فما هي سنتهم التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي أفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ نعم، سؤال جيد. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه فيه إعجاز، لما قال رسول الله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلافة الراشدة 30 سنة، 30 سنة، ولذلك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. علي مات رضي الله عنه متى؟ في سنة 40 للهجرة، فتمت بذلك 30 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي عليه الصلاة والسلام في بداية سنة 11 للهجرة، فهي 30 سنة، هذه هي خلافة النبوة الراشدة. وكان الصحابة كانوا متوافرين في المدينة، وكانت سنتهم مشهورة ومشهودة، وهم كانوا يفعلون أشياء لم يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلها لوجود مانع، كقوله: سنوا بالمجوس سنة اليهود والنصارى، سنوا بهم بالمجوس سنة اليهود والنصارى، إخراج النصارى واليهود، إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهكذا مما لم يتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، إما لوجود مانع أو لعدم وجود المقتضي له. عدم وجود المقتضي له مثل قتال المرتدين، قتال مانع الزكاة، وجود مانع مثل صلاة التراويح، الاجتماع على صلاة التراويح، جمع المصحف، لأنه ما زال المصحف القرآن ينزل وفيه الناسخ والمنسوخ، فهذه فعلها بعد ذلك يكون من قبيل السنة. نعم، بارك الله فيكم. نريد أن ننتقل إلى قاعدة التشبه أيها الإخوة الكرام. هذا يقول: كيف نفرق بين المحدثات التي لها أصل في الدين والتي ليس لها أصل؟ ينظر في الدليل، الدليل قد يكون عاما أو خاصا كما ذكرنا في هذا. الدليل العام أيها الإخوة: البدعة لا مانع من وجود البدعة، والدليل العام لا تثبت العبادة بالدليل العام. الدليل البدعة يمكن أن يستدل لها بدليل عام. الآن الذي يؤذن للعيد، الأذان للعيد بدعة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء هذا الذي يؤذن لصلاة العيد نقول له: ما الدليل؟ لماذا تؤذن للعيد؟ قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والأذان ذكر، وفيه إعلان، وفيه يعني دعوة لحضور الصلاة، وفيه مصالح كثيرة. هذا الذي يجتمع بعد الصلاة الإمام ويدعو، والناس والمأمومون يؤمنون بعده، كل مرة كل ما ينتهي من الصلاة يدعو، يرفع يديه ويدعو بصوت مسموع، وأولئك يؤمنون على دعائه. نقول هذا، يقول هذا خير وافعلوا الخير، وهذا دعاء، والدعاء وردت فيها أدلة وكذا وكذا وكذا، ودعاء الجماعة أحرى بالإجابة، وهذا بعد فعل عبادة وكذا وكذا، وفيه تعليم للناس للجاهل. كل هذه الفوائد لم يلتفت لها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لم يفعل ذلك، ولم يعلم الصحابة بهذه الطريقة، ولم يفعل ذلك الصحابة. فهنا ماذا نقول؟ هنا قضية المقصود أن الأدلة العامة لا تؤثر في البدعة، هو بدعة حتى لو وجدت أدلة عامة تدل عليه. الدليل العام، النص العام لا تثبت به العبادة، العبادة تثبت بدليل خاص معين. نعم. يقول: هل قراءة كتاب الشاطبي بالاعتصام في ذكر تقسيم البدع ومنه الإضافية هل هل قراءة أو هل قرأنا قرأنا ما أدري ظهر ضعيف في الإملاء هذا الأخ. يعني على كل حال هل يوجد فيه كذا؟ نعم يوجد فيه هذا التقسيم. يقول الصلاة بس من ليلة الجمعة هذه دلالة مخصص تخصيص، هل هذا صحيح؟ لابد من البحث في النصوص. نعم ورد في فضل الصلاة والسلام في ليلة الجمعة، وردت في ذلك أدلة، فهو يكون يعني صحيحا. نعم. ما الفرق يقول بين كتابيكم حول البدع؟ هل يعتبر ذكر فضل ثبتت التجربة بالدعاء كما هو عن ابن تيمية وذكر هذا؟ نعم. يقول هل يعتبر هذا هذا؟ نعم لا، التجربة هنا ما تصلح، يعني نجرب نقول ينفع آيات السكينة واحد عنده اضطراب يقول أجرب، ما ينفع التجربة، التجربة هنا ما تصلح. الإنسان إن فعل ذلك يفعله عن يقين واعتقاد وتعلق بالآية وبالقرآن، لأن الله أنزل هذا القرآن وأن هذا القرآن فيه شفاء، يكون عنده هذا الاعتقاد، ليس لأن ابن تيمية فعل ذلك. وربما أنت تأتي بآيات تعتقد فيها الشفاء ويشفيك الله بذلك، والقرآن شفاء لكل أحد. سألت امرأة تقول ارشدتني إحدى صديقاتي إلى قراءة سورة البقرة وأنها إذا قرأتها لمدة 40 يوم متوالية أنها يعني تقضي حاجتك في كذا وكذا، كانت عندها مشكلة معينة تقول ففعلت فكان ذلك، فهل هذا بدعة أو هذا؟ الجواب لدى أن هذا لا بأس به ويجوز. لماذا؟ لأنها لكن ينبغي هنا أن تعلقها ماذا؟ ليس بالأربعين من حيث هي 40، بل هنا كثرة الاستمرار والإلحاح والتعلق بالله، هذا له تأثير، هذا له تأثير. الآن في شيء يسمونه التخاطر، هذا يدرسونه في الدورات التدريبية وكذا، يصل المسلم يا إخوة بكثرة الذكر وقوة اليقين وتربية القلب وتقوية القلب على بذكر الله. ذكر الله هذا يا إخوة يقوي القلب، يقوي القلب، ويعني القلب يصدع ويضعف والشيطان يسيطر عليه، فيأتي ذكر الله يقوي القلب وينشط القلب وحياة القلب، ويأتي اليقين وترتفع درجة اليقين ورتبة اليقين. هذا الذي نريده، نريد أن نقوي اليقين. اليقين بماذا؟ بقدرة الله، بعظمة الله، بإرادة الله. هنا يحصل المطلوب، تقرأه مدة شهر 40 يوم، وهذا الذكر إذا الإنسان قرأ وكانت نيته صالحة سيعطيه الله ما يريد. فنحن لا نجعل بين الناس وبين ذكر الله وبين القرآن حاجز أو واسطة. العدد يكون سبيلا وأسلوبا من أساليب الامتثال. يقول أجبت عن عمل أبي بكر وعمر في قيام الليل، لكن لم تجب على تعيين آيات السكينة وقضية السدر وقراءة السور عليه. نعم، تبقى القضية مجالها مفتوح ويلتزم فيها بالشروط الأربعة التي ذكرت. لا نحجر واسعا ونمنع ونقول ممنوع ما يجوز، ولا أيضا نجوز بدون شروط، نقول يجوز لكن بهذه الشروط. وأنا وضعت قاعدة في ذلك سجلتها، وهي قيد العبادات واحذر الآفات، احذر الآفات الأربعة: قضية قصد ما لم يقصده الشارع أو اعتقاد ما لم يعتقده الشارع، قضية ألا يترتب ألا يكون في مخالفة للسنة التركية ولعمل السلف، قضية ألا يفضي ذلك إلى مفسدة. بارك الله فيكم. نريد أن نذكر قاعدة في التشبه جوابا على سؤال سئل: التشبه أيها الإخوة للكافرين حيث وجدت الخصوصية. الكفار يا إخوة، تعرفون الكفار يأكلون ولا ما يأكلون؟ يشربون الماء ولا لا؟ يشربون الماء ويأكلون الطعام ويلبسون وينامون ولا لا؟ فهل إذا فعلنا هذه الأفعال نكون تشبهنا بهم؟ إذن التشبه بالعبادة بالكفار متى يكون؟ كيف يكون؟ فيما اختصوا به. الذي اختصوا به أمران: إما عبادة يفعلونها من عباداتهم، فعل هذه العبادة لا شك أنه مشابه، تركهم لبعض الأطعمة، صلاتهم، احتفالهم، أعيادهم، وأخص وأدق أنواع التشبه يعني اللي هو تشبه 100% هي الأعياد. أعظم أنواع التشبه وأقبح أنواع التشبه بالكفار هو التشبه بهم وموافقتهم في أعيادهم. النوع الثاني من الاختصاص، قلنا الاختصاص ماذا؟ العبادات. هذه العبادات خاصة بهم بلا شك، كل ما يفعلون على وجه التقرب والتعبد فهو تشبه، فهو قاقع في التشبه. النوع الثاني ما يفعلونه من العادات، الطعام والشراب واللباس والسكاء والمساكن، ما فعلوه واختص بهم، اختصوا به واختص بهم. يعني مثلا أنا ما أدري، أنا أسألكم، لبس الكرافتة هذه مما اختصوا به ولا لا؟ ماشي، لبس البنطال للرجال قبل 100 سنة كان مما اختص به الكفار، حتى يسمون لبس إيش؟ فرنجي. والبلاد المسلمين لا يعرفون هذا اللبس أبدا، هذا قبل 100 سنة من الآن. ثم بعد ذلك مع وجود ما يسمى بالاستعمار الذي هو الاحتلال، وأيضا قضية التواصل اللي يسمونها سهولة المواصلات والتنقل والذهاب والإياب بين هؤلاء وهؤلاء، حتى إيش سرى ووصل لبس البنطال عند كثير من بلاد المسلمين، بل صار لا يختص بالكفار، صار الآن لبس البنطال ليس خاصا بالكفار، أليس كذلك؟ ليس هو من خصائص، يلبسه المسلم والكافر على حد سواء. ولذلك إذن يرجع في قضية العادات ما يختص به من عادات، يرجع فيها إلى قضية ماذا؟ الأعراف. قد يكون في قرية معينة في بلد معين لبس البنطال أمر لا يلبسه إلا الكفار، معروف هذا عندهم في القرية الفلانية فيها كفار ويلبسون هذا اللبس أو هذا اللون. يعني في بعض القرى اللبنانية معروف أن هذا لبس الدروز، أو أن هذا اللون لبس الطائفة الفلانية من الكفار، من معروف عندهم، هذا لا يجوز لبسه. قد يكون في بلد آخر في أفغانستان في باكستان يلبسونه هذا اللبس، ما أحد يعرفه ولا أحد يميزه ولا يختص بأحد، يلبسه أي واحد مسلم أو كافر. إذن ماذا نقول الضابط في العادات التي تختص بالكفار أو لا تختص؟ ما هو الضابط؟ العرف، حسب العرف والبيئة. ولذلك الفتوى كانت في تحريم لبس البنطال لأنهم قبيل التشبه، ثم صارت الفتوى الآن ماذا؟ بأنه ليس من قبيل التشبه وليس بحرام. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للشيخ بن عثيمين وغيرهم. إذن ما هو الضابط في التخصص في التشبه الممنوع؟ الاختصاص، حيث وجد الاختصاص وجد التشبه، لا تشبه بغير اختصاص. شرب الماء ليس فيه اختصاص، إقامة الحفلات والولائم ليس خاصا بالكفار، لكن مثلا عندهم طقوس وتكيت معين، بروتوكول معين في إقامة الحفلات، ينبغي أن نحاذر هذه الصفة وهذه الهيئة لأنها اختصت بهم وعرفت من جهتهم. أعياد الميلاد، يعني الإنسان لما يحتفل بعيد ميلاده هو، أو عيد ميلاد ولده، أو عيد زواجه، أو عيد تخرج، حفلة تخرج الآن كثرت هذه عندنا، يقول لك حفلة تخرج للولد، يسوي له حفلة تخرج ويعزم أصدقائه كذا، تكون الدعوة في استراحة أو كذا، ويأتون بكيك أو كذا وهذا، وأحيانا فيه لبس خاص بالتخرج. نقول هذا الاحتفال أصلا عرف من جهتهم، نعم انتشر في بلاد المسلمين وعرف، لكنه نقول لئن فعلناه، لئن فعل، قد يقول قائل هذا ما يختص بهم، الدراسة وكذا والتخرج هو موجود في كل المدارس وكل البلاد عند المسلمين وعند غيرهم، نقول على الأقل يكون هناك تميز ومخالفة في ماذا؟ في نوعية الاحتفال وطريقة الاحتفال. ما واضح أيها الإخوة؟ فإن إذا لم نستطع أن نخالفهم في أصل الاحتفال في أصل الفعل، على الأقل نخالفهم في صفته وهيئته، يكون لنا تميز، عندنا استقلالية. وهذا هو الكلام في الأعياد أيضا، الآن كثرت الأعياد، العيد الأم، وعيد تعال الأعياد الصحية، يوم الإيدز ويوم الدفاع المدني ويوم الصحة ويوم كذا، أعياد أحيانا دنيوية ليست دينية، ما حكمها؟ هذه الأعياد جاءت من المنظمات العالمية، من اليونسكو، من اليونسف، من كذا وكذا، من هيئات عالمية. نقول هذا يدخل تحت ما تعرفونه، ونأسف عليه كثيرا من أحوال المسلمين المتردية، أنهم أصبحوا عالة على الغرب في كل شيء، في الطب عالة عليهم، في الصناعة، في كل الأمور الحياة. المسلمون بلاد متخلفة، هم يأخذون من الإزرار هذا الذي في الثوب، وأنا أتكلم عن التشبه، وهذا إزراري من أين؟ والخيط الذي ربط وخيط به الإزرار من الكفار مأخوذ، وهذا اللاقط من الكفار، والسيارة التي نركبها والطائرة من الكفار. فنحن عالة عليهم، فإذا كنا عالة عليهم في أمور الدنيا فهذه تبع لها، هذه فرع عنها، قضية الأيام، أيام الإيدز ويوم الدفاع العالمي ويوم كذا ويوم كذا، لكن ينبغي أن يكون لنا قدر الإمكان الاستقلال. إذا استطعنا أن نوجد أياما خاصة ببلادنا بمناطقنا، يكون لها أسلوب خاص، ترتيب خاص، فيه استقلالية، فيه تميز، فنعم. لكن إن وجدت التبعية فالتبعية حاصلة أصلا، لا سبيل لنا إلى رفعها الآن في هذا الحال إلا بنهوض الأمة واستقلالها أصلا واستغنائها عن الكفار، فتكون الدول الكافرة تابعة للمسلمين. أما الحالة هذه وهي أن المسلمين هم تبع للكفار في الصناعة وفي التعلم وفي التقليد لا حيلة لنا في هذه الأيام. فالكلام على الأيام وتحريمها ومنعها هذا أنا أعتبر أنه يعني تجاوز أو يعني مخالف للأصول وللمقررات المنطقية والعقلية والشرعية، وهو أن الأصل هو قضية الأصل من الاستفادة من الكفار باب مفتوح وسائغ لا إشكال فيه، لكن أن يصل إلى حد وإلى درجة التبعية المقيتة يعني والانسياق الكامل هذا إشكال كبير. بارك الله فيكم، أشكر لكم حسن الحضور والاستماع، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. ما أدري إذا فيه وقت أو كذا، ها كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. والله ما نريد نأخذ عليكم وقت الاستراحة، لكن إذا في أسئلة ملحة في خلال دقيقة أو دقيقتين أو كذا. يقول ما العلة في تحريم الذكر الجماعي؟ أنا كان بودي والله في الحقيقة نأتي لحديث ابن مسعود حينما جاء إلى حلقة في المسجد كانوا يكبرون الله ويسبحون الله، ما الحكمة، ما هو تفسير هذا الأثر، وما هي الأحكام المستفادة منه، لكن الوقت ضايقنا كثيرا. بارك الله فيكم، يقول العلة في تحريم الذكر الجماعي أن هذه صفة لم يرد بها الشارع مع أنها مما يحتاج إليه، فهي مضاهية للعبادات التي شرعت لها الجماعة. ما الذي شرع له الجماعة في العبادة عندنا؟ الصلوات الخمس وصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف والعيدين، فكوننا نأتي بأذكار جماعية لا. أما ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فهذا يحمل على حفظ القرآن وتعلمه وتفسيره وتدريس العلم وتعليمه. ما حكم يوم الأم والأسبوع السجر ذكرناه، تعريف البدعة أظن ذكرناه لكم. يقول بعض الناس يقيمون على بعضها من يقولون ينقدون وكذا، الخط غير واضح وصغير جدا، لا تظلمنا ولا تظلم نفسك بالخط الصغير يا أخي. ما في بأس، نعم تقييد التسبيح بعدد معين لا بأس به حتى لو لم يرد به الشارع. نعم نعم نعم، لا كثير من المشايخ من المعاصرين من يفتي بخلاف ذلك، نعم يقولون هذا ما يجوز وهذا بدعة ولا يجوز تحديده بحد معين، لكن أنا أقول أن حده وضبطه بعدد معين أو بوقت محدد هذا أدعى إلى الاستمرار وإلى تحقيق مقصود الشارع، وهذا داخل في دلالة اللزوم العقلية التي لا ينفك عنها لا تنفك ولا تخرج عن دلالة النصوص. بارك الله فيكم أيها الإخوة وأشكركم على الحضور والاستماع، السلام عليكم ورحمة الله.